من جبنا نسيف وحن نحن البروك في اليمن جبنا نسيف وحن لوحن البروك في اليمن جبنا نسيف وحن لوحن البروك في اليمن جبنا نسيف وحن أول القصيد مبتدا بالولاء لهم لا أبا لا لهم غاب لا سكن واجب الوجود واحدا لحن البروك في اليمن جبنا نسيف وحن لو بسني برسول اليمن القريش جاد الحسن سابق الخلوق بزمن خاتم الكرام عاجبا لحن البروك في اليمن جبنا نسيف وحن النبي وذو عزاز قريش هاشما أصل نور من نور مجليا مدح في اللسان حاليا اسمه مع الشهادة انقرن لحن البروك في اليمن جبنا نسيف وحن النبي واسمه في السماء احمدا وفي الاراضي محمدا في الجنان بين غاسما يا الارواح نبيك انفدا لحن البروك في اليمن جبنا نسيف شد شدو الخيول روقا شد شدو الخيول روقا ورخرخوا اللبوس طلقا جبدوا الرهاف سلسلا جبدوا الرهاف سلسلا الله والمصايب زاحفا الملاحم يتفاورا برذوا الغلال للفتن كبوا فوق وجوههم سكن كبوا فوق وجوههم سكن عيسوا فوق عزاز رسن لاحن البروك في اليمن أبي الحسن برز الشجيع أبي الحسن يتوسط الملاحم حرن يجدع في الأسود بكمن يجدع في الأسود بكمن ليل ركب في الدماء خودا أخلى لسر ويشقلبا أخلى لسر ويشقلبا والمنى صراد قلبا النحاسيات يرزما النحاسيات يرزما إليه الحور العين زغرة في اليمن جبنا النسيم فوحا لو طابت الديار بردا ضربت الديار بر دم والغنايم خاسا البشاير صابقا البشاير صابقا للغريشيات يفرحا لاحن البرو في اليمن يا من النسيم فوحا بيسدون يا الميدار سكن بيسدون يا الميدار سكن من عاب الحزن ليلة الرسول من دفن ليلة الرسول من دفن وجملة المذاهب كن لماحن البروك في اليمن يا بنا النسيم فوح لو ناظم دليل حيرا ناظم دليل حائر اسمك بوشين في ضمن يوم تلا الخلوق في حزن يوم تلا الخلوق في حزن سيدي ما بين الحسين والحسن لماحن البروك في اليمن يا بنا النسيم فوحا الصلاة الصلاة عليك وقت من والسلام جزيل دائما يوصلي رسول في اليمن يوصلي رسول اليمن أي القريش يا أد الحسن الصلاة عليك بخت من والسلام جزيل دائما يوصلي رسول اليمن يوصلي رسول اليمن الغريش يا عبد الحسن لاحن البروك في اليمن يا بنا النسيم فوحا